وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أنشكر ربي تبارك وتعالى اسم تحمد لا غيرا يقدر في الله سبحانه وتعالى جل جلاله أدغن ما قرغي يراد نديك من ربي تبارك وتعالى لما سن أرهيسنا الدرس سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتمع أن ضرب ربي تبارك وتعالى دا يرزق الإخلاص لوجه الكريم في صالح القول والعمل إيه يراد يتمع لتزرام نقيور غما سن الطبيعة نقيور خت زيزوت نقيور غير يدران نقيور غير الأشجار نشكرك تربي نحمدك نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير رزق شكرة النعمة هذا غير رزق شكر النعمة أشكو حتى يتما واش كان يغامي يغال رزاق يخفى غير رزق ربي تبارك وتعالى تي تشكرت يخفى لك يقدر ربي تبارك وتعالى تي تشكرت هي هاد العبادة باهرة يمقر نضر ربي تبارك وتعالى حتى انت ولله الحمد والمنة وكان الدرس نغسل هذا يتما قلنا كوني تيست ما رانساول فما سمي رانساول فما سم الشكر اشكو توك تندن غفلن فماس العباده ديال العباده مقورنا دار ربي تبارك وتعالى غفلن في الناس مدن سهان في الناس الى نيت وليت تينيني ويانسنا تنشكر يا براس نتحمد واني هلينا المألف عالي اللي سالان دابا صنا جلس تشكرني ربي تبارك وتعالى اريم مالك انت مثال مقرض ربي تبارك وتعالى طالع في ولون وانا اريم مالك انت مثال ما سوري هون كان الشكر يسيار الشكر رسمي سيلس وكان كنا نبدر ما يان الشكر نبدرين مدين مي نبدر انا ونشكر نبدر انا ونشكر الشكر ما تيان وهو التقرض النعمه اللي في الله ينعم ربي تبارك وتعالى التشكر في الله يبين مي افلاك تبين النعمه من ربي تبارك وتعالى غير عبادات نيك ولا خطاعات نيك ولا غيوالي ونيك ولا غولنيك ولا كلشي واش كاد مي واش كاد يا الشكر ان ربي تبارك وتعالى اما سنية تغري اما سن سورة ابراهيم واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد واش كاد يا سن مرمي ان ما لاخت غورياد يا الفضل اما سن الفضل الشكر الفضل اللي يسي زوار وهو انه يمي يسكر في النعمه ما هي نسكر في النعمه يخف الله ينعم ربي تبارك وتعالى سكر النعمه تريت تدرك تغمع تريت هذا يسي بارك ربي تبارك وتعالى تريت مي هذا يسي لي البركه الدرك تك تدرت كل ما تكيت غما سكي انت درت الدنيا الدرك لي النعمه هذا يتور يا ربي تبارك وتعالى استيان مي استيان الشكر اتشكر ربي تبارك وتعالى النعمة تهيتر لو نختي الصحة نختي يزري نختي الفلوس نختي الزوجة نختي تيمي مهم النعم لا تعد ولا تحصى كلي سنة ورطفنت تمي ورطفنت لحد غدار ربي تبارك وتعالى واني اختريت اسكر في النعمة هذا الدرك تغمى تيريت هذا يسي بارك ربي تبارك وتعالى شكر ربي سبحانه وتعالى مين نخت قولي إن يس لا إن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد يعني اختفرت النعمة سأل الله تبارك وتعالى يخدو ربي بنا موري شكر النعمه ربي تبارك وتعالى يتا سيدنس ربي تبارك وتعالى يتا سي النعمانس ربي تبارك وتعالى محق البركه اريد تسيمي اريد تسي النعمه اللي سي نعم فما سوفي نضل بربي تبارك وتعالى هذا غوري حرم النعمه نضل بربي تبارك وتعالى هذا يرزق ربي الشكر نكون ولا كني ولا لوالدينا ولا مسلمنا اجمعين انا والشكر باتنيا انا ولي هي سيزوانا تي كنسمي الشكر باللسان ما كان الشكر باللسان تشكر ربي تبارك وتعالى سما سيلسني اتنيت الحمد لله اتنيت نشكر ربي تبارك وتعالى نحمدهاست اتذكرت ربي تبارك وتعالى اتدت ربي تبارك وتعالى اتحمدت ربي تبارك وتعالى الي دارك الثناء في ربي تبارك وتعالى كل غنش كان يهمي كل غنش كان يهمي الشكر سما سمي سما سيلس يا هو انا وياد نغمس الشكري هذا تشكر ربي تبارك وتعالى سما سول من هي انا تشكر ربي تبارك وتعالى سول اتحب ربي تبارك وتعالى الدرك ليا يا من الرضا فما سن ربي تبارك وتعالى اتسن النعمايان تيكيان يزورت كي بلا دارو فصن ربي سبحانه وتعالى واش كان يواجه في الله يس الحلال ولكن ما يليس الحلال كي يشكر ربي تبارك وتعالى وانا نبدا نتيني ولله المثل الاعلى انتيني غير ما كي كرزنا فولكي انسان تيكون يشلعي غير لما كي كرزنا فولكي غير لما داك كان كان تيكي يكرزكي كي فولكي وصار تتمي وصار تتجميل سنساتيني نشلو حتيني جميل هي ويني مقرده جميل هانو ربي تبارك وتعالى هي اولا واخيرا فهادي المرانا الدر واللي هي السبب وجميله اجميل يامي غير لما كي كرزنا فولكي يكرزكي كي راهو جميل هاتيش قد في الاتقامي اش قد يستوت إيش قامي خص قد يستوت إيش قد هسي درس العار إيش قد يسكر العار أنا كان ينمي كان يعني غير لما جيه يرزنا فولكي ولله المثل على أفولكي اللي هي يرزر بتبارك وتعالى لا يعد ولا يحصى وريد طف تمي وريد طف الحدادة وريد طف يوتر ربي تبارك وتعالى أفلغ نعام إذن ربي تبارك وتعالى دوزالنز النعم كله وما بكم من نعمة فمن الله كراتراتك النعمة عند ربي تبارك وتعالى أديتك عند نفوسنا ربي سبحانه وتعالى أديتك عند ربي تبارك وتعالى تقولي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ورطف مي ورطف تمي ورطف ورطف لحد لنا ندر وكان أنا ونوسيني يدمي الترضوط شكرتي ربي تبارك وتعالى تحمد تسولني وغنس الخاطر هي ديك الخيران اغنس ولني اغنس يدمانك اغنس الخاطر اجيس ترضوت في ربي تبارك وتعالى اتحبط ربي تبارك وتعالى اللي هي كرزنا فولكي لا كيف كان نعم اللي نسنا ورطفنت لحد ولا طفنت تمي الشكر يا ابنا يا وانا وغمسن الشكر انا اشكو وانا انا ونشكر يعني كراد انا ولي زوان سيلز انا وسين سول انا وسكرت الجوارع لا ينس الجوارع ان ربي تبارك وتعالى تقولي سورة سبع ان يس اعمالوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر وقليل من عبادي الشكر يعني دروس نولي تشكي انا ربي تبارك وتعالى غير اختي النفل وكان كوني غير غادي غنبدر ينبدا ناد نبدر يسانا وناد الشكر راه كيس نبدر غير عصتي نفان غير نيت تيني بنا مدارو وينس يشكر ربي تبارك وتعالى واني غادي تشكي تتبيت فما تنصح تشكي دات الصرصوط لي مرات دافت لنا رجلي ساه لي سوالي اللي نسى ما سيل سنسر نبدر عاد نبدا نكوني كرام كان المسائل كرام وانا ونغمس من هنا ملي خيتيني نوانس نيت يشكر ربي تبارك وتعالى واني نتورس يشكر إن ربي تبارك وتعالى تقولي يا دي اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكر يدروس على عباد ربي تبارك وتعالى واللي تشكرين الشكر سماس الجوارح ملكية العبادة يفكر ربي تبارك وتعالى صحتني ما رستي تستغلها استي استغلت ايوس الحلال ولكن ما يليس الحلال غمي استي استغلت على عباده ربي تبارك وتعالى استي استغلت غوزوم استي استغلت غمس قيام الليل استي استغلت غتا وسيم الدن استي استغلت انت قد صحتني غمس غير اللي حب ربي تبارك وتعالى استي استغلت توكت المسائل غير تستغلت صحتا باش الله ينعم ربي تبارك وتعالى ينعم في الله ربي تبارك وتعالى سي يزري ما غرتي استغلت انت استغلت اختي غير القران انت استغلت غتنيت ما يفولكين انت استغلت غمي غتمالاتي من داخل سوين فولكينين انا غير هذايا وكان نرى نرى نرى نسوا فما القضيه ديال الصحه اش كنت كنت نرى وراك سن ما يدينا استني الصح الصح الصح وكان في هذا الصان توريس واللي يحتاج كي راه كيف ربي تبارك وتعالى يزري سنت يستوك من من ايه اللي نفتو نهار اختي اللي سن ضرب ربي تبارك وتعالى يرزق شكر النعمه اتوري سنس الحقي زريان اللي دار كي لان هو تدي زريان اللي دار ميلان كمي ابلا ولي الضروري اللي ولي الضروري اللي يزري سقسات اني لينا راه اللي فتو يا صورتو مصطفى صوري فتو يا خطو سيوتو الري كاو يا غوسو سكيتا يشو الريش هاديات غير زريا ولي لي لا كوريس فليدن غير دار سليت الحمد لله سليت ديك ربي تبارك وتعالى سليت لا ذان سليت لي قام نصلي سليت القران سليت الموعظه سليت الدروس نانوي سكر نوي كل غنش كان مي كل غنش كان سقسايس ولي لي لا كوريس فليدن وريسنا ما نام يجور هلي دارسني حاضر هلي ارتني تني دار سوان ارتني تني دار تصال ارتني تني دي غامان غيقلني لا اونش كان غامس الخطر الا دار كيزري ارتني تشكاطي ربي تبارك وتعالى الحمتاس الا لا الا دار كمي ارتسلي طيح اللي هلي دريد وردور درت الحمد لله تبارك وتعالى ورا كيفتي مي ورا كيفتي ونزو ورا كيفتي ارتسلي توالي الله الحمد والمنا غيك اللي هلي دريد ارتني تشكاطي ربي الحمتاس ارتسندي سيلا توقت ورا السليد هانيا اذا ربي تبارك وتعالى مي اذا ربي تبارك وتعالى ارت ارتشونشوط طيح ليه اللي دريت ارتشونشوط ارتشونت الاكسجين اللي سنتيني ارتحيد تاني اكسيد الكربون يعني ارتشونشوط ارتشونت الهواء اللي دريت غير اللي سن اللي دريت سقساوي اللي اختلا الدقه سقساوي اللي اختلا الحساسيه سقساو ولي التاسين جوج نضيضات نتا والسبيطار تاع اللي نتا ماس المستعجلات، سقساو ولي في التونس ماس الطرابوس، سقساو ولي في التون اللي فمي اللي تنفس نس الاكسجين، سقساو ولي اللي مو بدات كاع الحساسيه تاع قيت سقساتن اكيد تشكر تي ربي تحمد التاس اللي غير كيفك ربي تبارك وتعالى تشنشو طيك اللي ستريت هان طيه طيه ديالنا غما سمي غير ضرني التوت كتغلي اللي تريد تشتوت غير اللي تريد تزل تغلي الدروج تقوز داماس الدروج تشتوت سمازي انت شكي تسخت مازي تمود تغلي اللي تريد تقسوي اللي خوش من يختور ديتي اللي نغلك الروسه وراك رايفتو يختور تو سيتو رايفتو غير دارنا اما جيتي يفاسن وحدود يفاسني فيك ربي تبارك وتعالى يفاسن يفهم ربي تبارك وتعالى يفاسن استغلت نوافو لكي استغلت نخت صبيح استغلت نغدي كم ربي تبارك وتعالى ينتو راهو من ربي سبحانه وتعالى الضلاف ربي ادمي ادمي يبارك صحتن يبارك مغمي يبارك مغي زرين يبارك مغمس وسليدن يبارك مغمس نصحتن كلود سقساو اللي داروا اللي يفاسن يغريب فيه لنا لي الي الي طوضه يخص زوار ما ديتي تمنات يخص ما زسمي ما ديتي تمنات تي وردي طوضه يستحيتي داش فهمتي لي انت ماس لمياضي تحيتي لمياضي حتى تشكر ربي تبارك وتعالى تحمد الناس انا ورسن الشكر والله ما كنسن الشكر بلا تو كنت ندن ورسني لي الشكر سقسا اي جاور سوان كيم دواي اي ورستو زوت لي ساتيني جاور جاور واحد وتسوان كيم غما صحت لك يفكر ربي تبارك وتعالى غما سولنيك غما يزرين غما تيمز غنيك غما في ايوان غير اللي تتسواد اختواد هان غير فاسنيك سو ورات دوت الشكر ربي تبارك وتعالى واخا انا وناس ما نسكرات وان انه رات دوت الشكر ربي تبارك وتعالى اشقى اتدوتني اتدوت الشكر ربي تبارك وتعالى سقسا هو اللي مرضني نيك لينس القلب ديك اللي ساسي لنا يعني الناس الناس سبحان الله العظيم فلان الا ندات الفلوس يقول الناس ما تيعني الناس يسكر الناس يسكر اللي فتيحي ولنس سبعه المنايب الناس واني رضنا يزار كي لا ولي صحان الناس الناس زاك سبعه المنايب بلا كيتازو حتى سقسا هو اللي سكر نمي هو اللي سكر ديالي زوين اللي داروا لنا ديك الزندار بربي تبارك وتعالى شفاء الامه نضرب ربي تبارك وتعالى ديازن الشفاء الامه كلها يوم اني ما يموس نضرب ربي تبارك وتعالى تفلسني الزوج الشفاء عاجلا غير اجل انه هو اللي ذلك والقادر عليه سقسوا اللي دار لا دارك ديك الزال وكس ندير ذلك لا انت اتصفوني اللي بنتي الزال كرات ولا ما سمي كرات ولا ما نصي مانا كرات ولا خصي مانا تصفون بنتي الزال هي هي التصفيه هي هي طلعي الحصه سماسن كوز دمره 1000 14000 ريال للحصه كرات ولا غما سمي كرات ولا غما نصي مانا الى داك تكزال وري اللي ما كيت ما هي اسمع دا مش كتصفون تي زال ما سواس ندرس اعطيني اللطيبة استيزال يصفون دا ما سواس 30 تصديس الدور 36 الدور تصفو تكزل غما سمي غما سواس اوسكريز الحساب مادي صات نصفو كيما نغطو لحتى كي سما سلا ماكينه سكي 36 الدور غما سواس وتستامزن 14000 ماني راكني فوق الحساب اتسنتي شكون لو دهيتمي يسكن لو دقيت النعمه يسكن لو لا الرحم تاع ماتي يخسرني يخسرونش كاد مي يخسرونش كاد كيزن سوان كيما تا لو نتيني وكان عتي راني بدا نكون غير غلات المخالفات اللي ساكيتيني بنا ما واش كره ربي حمد بلا سي شكر ولا حمد اس نضل ربي تبارك وتعالى هذا يزنوا يسقط دود ولا الاخر كل واش كاد غير تيد نصح حضري اعماله الا داوود شكرا يفهم ربي الصح استغلت طوافو الكي يفكر ربي الصح استغلت طوافو الكي استغلت العباده استغلت تقري القران استغلت غمس العلم استغلت تنفعت الامه استغلت تنفعت ايتماي تنفعت جارني صله الرحيم دينك يا ندام دينك يا العائله درت نتكات التوسين بنصغوا شكل يموت سنده كي بارك ربي صحتا استورياوي هنكون فيكون كي قال خيرا اورتني زعما عتي صافي دار كي طمس تسمي الكونترا دار ربي تبارك وتعالى موصول راكيفتو يزرر تمت وريت سمعتان كون فيكون كي قال خيرا قال خيرا نهار الطاق زوز سيدو سيخني سيوني دارك ديامي سيوني دارك ديالتي اللي نسال الله تبارك وتعالى المعافاه كل واش كادي لازمي يلازمو في انا كيسي سوان مليح اي سن صحتان يا النعمه صغدر ربي تبارك وتعالى يلازمي يلازمك كيسي شكر سيل سنس ان الحمد لله ان نشكر ربي تبارك وتعالى حمداس اريد ربي تبارك وتعالى سيل سنس اري قرا القران سيل سنس اري تزلى سما سمي اري سي درتو كل يورنا غير لك كيسي يدر ربي تبارك وتعالى باش ربي تبارك وتعالى هذا سي بارك اما صحت سي بارك اصغر ما سيلسن اي بارك اصغر والي ونت ناد داخت شكرا ربي تبارك وتعالى سولني سمعني الترضوط في ربي تبارك وتعالى التحبو ربي تبارك وتعالى باش هذا كيبارك اما سمي اما سني عمي الله كيفك يسكي ياسمي ياسكر في البركه نا الدخسمي الدخشكر ربي تبارك وتعالى الجوارح اللي سنا ان ربي سبحانه وتعالى تقول لي نبدا ما سوره سبع اعملوا ال داوود شكرا وقليل من عبادي الشكر يعني الشكر حتى العمل هي تظليتي هي وزومي هي تبيكش تبيكش تمس واش صبار تبيكش تمس وغرس نبي تبارك وتعالى تنفعت لهم مثلا ما نصحت لك كيف ربي تبارك وتعالى الجوارح كله تنا تخدم غدي نربي تبارك وتعالى تخدم نخصوك نربي سبحانه وتعالى غير غيلاد انا وناد اللي نبدر نسر به اللي يسنمي الدغني والريس غير اللي راه كيتيني بنا ميسي شكر انسان لك يفكر ربي تبارك وتعالى يخصصو تفضل ربي تبارك وتعالى على هو اللي يدر مدن سبحان مدن ارتني يدر افتي جرمان افتي الغيبه افتي النميم على هو نشكر ربي تبارك وتعالى سي لسنت يفكاسني ربي لساتي راني ديزي سكر الزنزم والريسه والرينا واو واني هذه سلي لسي فكاس ربي تبارك وتعالى فكاس ربي الصحه هذه فكاس كلشي واني سيدي لسنت اسمي اساسي تجرم غمدي يا سيدي لسنتي سالا اساس الغيبه يا سيدي لسنتي سالا اسمي الخرطات اللي سانتين الكذوب يا سيدي لسنتي سالا اساس ما ورد السردون ربي تبارك وتعالى اجلسين ربي سبحانه وتعالى وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول اجلسين ربي تبارك وتعالى تقول رياضنا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله صلى الله تبارك وتعالى المعافى كلهم كان ميخسبنا ما سرسير العقل يلسى ادوس كدوب تعمزنا نعباد الرحمن استر تبي تغمس المدن ادور سالة تجريم ادور كتاب رياي ادور تزايد سلوك ادور سماخ المدن ادور تيني تيار ادور تكرس العرغ المدن سما سيلسن ها الشكر يلس الشكر يلس يخصا يجيس عيد الغيبة حيد يجيس النميمات حيد يجيس تجريم ادناش سما سول ولي خصا يزمي اكيس لي المحبة نربي تبارك وتعالى الي يجيس الرضا نربي تبارك وتعالى اكيس وري لي الحقد الي يجيس الحسدة الي يجيس الكراهية الي يجيس الضغينة أتنيت أتفراحتي غي صبي ياري مسلم أتفراحتي غمي يغلا يغلا حد جار أتفراحتي غمي يغديو ربي أن كون كل كرا توقعسك الله مصيبة نطلبي ربي تبارك وتعالى السلام هي التفات لخاطرك يغي وقع ياري يتماك التفات لخاطرك يغي وقع ياري مسلم نطلبي ربي تبارك وتعالى السلام تدور سقص ربي تبارك وتعالى أما سوى نواد القلب اللي يصفى إن ربي تبارك وتعالى القرآن يتقولي يوم لا ينفع مال ولا بنون أيوة إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم يسلم كل شيء يسلم الشرك يسلم البدعة يسلم غماس المي يسلم غماس الحقد يسلم الكراهية يسلم الضغينة يسلم الحسد يسلم النميمة غماس كل شيء غنخسى بقلب سليم مديتاش سيال القلب يسلم يصفن صدر ربي تبارك وتعالى هنا تيول الجوارح الجوارح تنسك واحد قضية الجوارح تنس واحد وتغنوش كان سوال غمس الجوارح واحد ايتي هنا مش كغرب بحمد اسوان نيمي انت امارت يكسر ربي تبارك وتعالى الصحة نس ايوا الناس ربي سبحانه وتعالى حجب الناس نسل حجاب نم نسل نقاب مستر الدات نم هاتي الدات نمي في ربي تبارك الدات اللي دار من الان ليس تفتو تعرف تفنزا اتكت سما وصبتنا ما سيسواي انا ربي تبارك وتعالى فلاني نعم سغنش كان الى زمي الى زمي تشكد ربي سبحانه وتعالى امش كديات زويت كمي زويت كمي تعجبتي الدين يعجبني عجب نطلع حروف نزل التنين تعجبت القلد انس يا ولد ربي تبارك وتعالى الا ما غلى الصراط انس الله تبارك وتعالى معافى الا ما قلت لك راه مضون طرق لي الدواء الا ما غلي التاسوس دات انس الا ما يتمم الا ما يمون الفراش كله واش كان كانتين حتى نتركات نسى ما سوى الطالون غوا الزنيق يكاتين لسان غار ورسترنا 100 قالتي منسى غالي استغضب ربي تبارك وتعالى ادات لها شكون الصح ثاني في يوم ربي سبحانه وتعالى وكان الموضوعات المتبرجات الموضوعات المغارين الاولى الثانيه دابا رد قبل لا نساو ان شاء الله تبارك وتعالى نساو في الموضوعات المغارين الاولى الثانيه تيم غاري الاولى ستم تيم غاري الاولى ستاج من ربي تبارك وتعالى لي اسنين وقارنا في بيوتكم تيم غاري اللي مسلمينا يخصكم تلسيم الحجاب النون يخصكم تصرم ذات النون فلا تنساو نوري الدار المدينه سمي نوري سما اسم الشباب شباب تنتني يفياك ربي تبارك وتعالى حتى كي القلدة يفياك الصحة يفياك كل شيء ايوا يفياك ودمي فول كي انت قبل تقدر تسرح تسمي تسرح تزار سكات عرس طار ليك اللي زاتين زود فوس نصدل يلا سكات سكات زاك اللي غاماسي كو غويوني يا تزوقت غاماس نداتني لا كيف ربي تبارك وتعالى وكان حتى انت الموضوعات الشباب ادا فلا تنساو القضيه القزاع هذا ما سمت مسيت لي سكر والدري يلسى سوالتي اللي يهضر نسروالي الزوج زيان يعني الططوان ايمون دويد ايمون كانت فروختو لي سينامية يغنى السناطات اللي غماسي مزيان يسحس سوماري كل مون يسلمو في قدس الله تبارك وتعالى معافى ودوري هي الشكر اشكون الصحتان يفيك تربي تبارك ازري انا سجلت ني ديال انا سجلت تاكواس القنوات اللي ريحو بربي تبارك وتعالى النور تمنيت كران يا كان يا تغوصيوين اللي في الطلع ربي تبارك وتعالى هذه المساله خصها تنس الله يجازيكم بها اتسند يسلا هي الطلع ربي تبارك وتعالى يسلا من الطلع ربي تبارك وتعالى كي ادور تني تاتي دور حتى سارو تغمس الباب لا توم صغار غير اللي ريع سكير غير كاد ولا اللي موتين الشط ولا كن غيد ولا كل غوش كان هاني وزر ربي تبارك وتعالى الاخبار هنا الكوكاني التمنيت إنك أرتني العلماء لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. إنك الدرك يمصي ربي تبارك وتعالى هو اللي كتمني اثنين نسأل الله تبارك وتعالى المعاذة. أش ما تقول تقنت دور تقول له تسالة وتغمس نمي خطف اللي وين تسخصيت تيفا وتقول شي تقور دات فراش كرا اللي مسخ نهدات فراش تغمس نكرا اللي استخدام ربي تبارك وتعالى. أكود أنا تركيا مي عكي تمني ربي تبارك وتعالى أكو ريتني دارو في يمن نسأل الله تبارك وتعالى المعاذة. غيت كسوت أكي سيلمي أكي سيتبتا وأول نربي تبارك وتعالى غير اللي غنا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يخصنا ما يكون على بال أتشكى ربي تبارك وتعالى إتين غمس اللي اللي استغضب ربي سبحانه وتعالى إتين غمس نتغوسي وين اللي غرادة تو صح تقراد تكون نعمة أشكون النعمة مي إي لازم هي الشكر وإني ويد اللي استخدم الدواء تنسنا غمس المريكا استخدام كرا النعمة ينعم في الله ربي تبارك وتعالى غيار غار الشباب تنهضوا ربي تبارك وتعالى سلام غيار هاتني هاي مزيان يفسر ربي تبارك وتعالى يحسس أمس القرآن يفسر ربي تبارك وتعالى يحسس الذكر يفسر ربي تبارك وتعالى يحسس أمس الموعظة أيوا إسالا أنت يحسس ماري إسالا يحسس الروايس إسالا الممثلين إسالا يكويرين إسالا يلعبن إسالا غير لها سورة للفيت إفلوكان غير لها سورة للفيت أيوا أريد تهزاز غير لها سورة للفيت نضربي ربي تبارك وتعالى دير الشباب صغار كلهم شكا هذا نوري شكر النعمة هو دغيلا غير الشباب كل المواضيع هاد رسوا في لازم نساولي ان شاء الله تبارك وتعالى وانت مغارينا هاد الوريد السلامية دابا سنو الشباب هاد اللي سكان تي منسايا دويد لي في تونس مس الحال تا دويد لي سكان كل المخالفات ويدور شمنا مس الباب الشكر نضل ربي تبارك وتعالى تندير صغارس انا نساو الفويدني الطفني العواقين تني اسرى نختم ان شاء الله تبارك وتعالى القضية يفقر ولات يفقرين يفقرن غيلا اش كان ربي تبارك وتعالى طول الزمان هي النعمة اتو الثانية النعمة اطورتو نوصل كونطراك اللي سنى ربي تبارك وتعالى باش هذا عندك 80 عام نقدك 70 عام نقديك 90 عام غير ما سنتو درتوه يا والسنه اللي كيفاش ربي تبارك وتعالى يا النعمه الا ما الا غير غدوا كان يا رسول الله ديغلا لنا غير لا اله الا الله يطيم ضلنا لا لو كان دارك 80 عام كي تخطو درت يطولك ربي تبارك وتعالى على العمر اللي خزريت الراونك اللي خزريت هي ونك اللي خزريت تروان تروانك ولا تروي ستيك ولا كله لا تروان اي تماك كله يطولك ربي تبارك وتعالى اما صل العمر ايوا اللي خليك 70 عام خليك 60 سنه خليك 70 سنه خليك 80 سنه ايوا غير اللي غرات شكي ربي تبارك وتعالى تستغفر ربي تبارك وتعالى اللي يستر كله تودرت هادني كله تودرت هادني يستر يزر ربي تبارك وتعالى يسترك نهضر يستر وجو تفضح وجو ترزا العرض هادي عرفت نتسكرت ولي انت قولي ساتينين وين يستر ربي تبارك وتعالى ايوا وها الموفيقات اللي دالها نكري البعض يفكر اما البعض يهلين وهاد فماس نصف في زوان كلشي نضل بربي هذا سنأتي اي غونش كان هذا مسن الشكر الجوارح اعمال ال داوود شكرا وقليل من عبادي الشكر نضل بربطني كما سلقي لاد دمتنا اللي درو سنين اللي تشكان زعما واخا يهلين 80 عام 70 عام يفترض انت فاتخص في زوان انت فاتي صلاه الله كارنس كل غونش كان نضل بربي تبارك وتعالى فلاسني قبل هذا سني ختم ربي سوا فولكي واني لا يا وانا وياضنا يفكر قمص لان تريد وكشم دغ بران غدلاني دغ مسنت مازير انت ورست تبان ضماد الكارطة اللي غدر 70 عام افقراتي يا واخص السولي لازود المندفيان يشغل سوي يصير الضيم هاتو هي يضيمن الناس درسنا وصيف هاتي هي يصير درناس الناس مناس وصيف كوريا مزا سيفن 8 هاتي هي نضرنا الفقير وصيفن 8 شكو 80 عام الدرقلة اسيفن 80 عام الدرد وينين توري الزراونشكا تفتنيني فقيرن ودان يود لا دانوت ورد وعلي سرا وكان سيضي يا الحراسي بها الكواترو واما تو انا الفقير انه بدا تيزين الكواترو يا الكواترو الزريط غنخ 70 الزريط غنغ 40 الزريط غنغ 50 ترضى الله ربي ابني هذاك يغفر اسكي ستر ربي تبارك وتعالى كل ونشكا وجو ترضى العرض او ما تيزين سوس سادر بان سوس مزيدة طودات استغفر ربي تبارك وتعالى يخي سكر غنشكا ورخيو غمس الشباب ني ورخيو غمس الغفلاتي يا وانا ويا ضيف كانت تنتني وكان نوري ديال المدينة السقيرين نختم نضل بربي تبارك وتعالى ضايفر يا وانا ويف كنتني يسترد نربي غادي زرين اي تياور غماني ايوا راس تياور ما خلا انا دري فقينا شكون الناس يخصها نقطع دم الدن انت سيخصها انت فقيري زريتو درت نس داس تجربه لي سنتيني يخصها اما لا الدراري اي ومزولا تروانت هتا تروانوها الصلاح هتا تروانوها غيدي فولكي غيدوري فولكي غيدا سخصها تتكامل كل يهودي انا نكاتني عن ورجيسنت اللي ورجيسني مي ورجيسنت الله يخلف عن كاري غارسنا يان عن غنور السمغاي هي دا ساديني فقين ولا لا يصل البعض يفقنتني ما تتينين اكيد تي اه لا يغزو كي وكان ساخت يمي هو دا استفت هو دا هادي واد المسخوط غير فقيرنا وغير اللي غراد هي كيف النصيحه غير اللي غراك كينصح غير اللي غراد ديستبيت يغلقو دوان كان كيستني تا رجلي يلكم يا تيزي يتزري كلو تو درت نسياش دينا قال يا زوت يوب كا جرخت يمي او سي قاعد نتا زفريت او رصف الله انك حرت فول كيلو قتي انك سي غير مي وفود هاتي هو هذا هاتي هو هذا خصك يسكن على بال يا دير دو هذا تي الكاسكا كي خصنا تي تلسيخ دي دو فقيره ضربي ربي تبارك وتعالى السلام يا صاحبنا وكان انا وكان يفقرنا هاد الماركات تقوت انت جيت تبان ارتي لا اله الا الله الى يسوي هذا نتي تنيتي غير ماتي ايوا تعكازي ما تي دافتي النور يصدري بدواء امي غلا العواويد امي خلا الهضر امي غلا الراس اسلو فقير الربا ز سيت الضوط ما تيتني توكوا تسول تاوكس اكيد تبان الدري 25 سنه افكار 80 عام واني هاريز لا العواد اركول لي تفري في ريابو سكه واش كان مي واش كان هادي خطير اللي ما صب دانتي انا مضحكات المبكيات غادي غير لي سنتيني اعطي عصي تاري صويني يا جسوان هيم يسال سلا او كوش هو انا وني فقير وان انه هيك الدبي اي كلو كلو سلو عن يا كلو بنادها تنزرتن هاتني هاتني صلاة نظامة سير غيلة هاتني تغيلة غيلة سير دارتي وتشاتني انتفت إلا ما داكينا إلي فقيني أضنا أخت ما زيتتني أتجمع نغدو تمسجد هذا يا تلمارك يا أضنا تناقود هنا تتسنهو أتجمع نغدو تمسجد هاتي ودنطل سسني سسني جلوب هنسن فتون روح الناس أو يتماد أدعا يغفر ربي أو راش مدار طل أتو دنطل بيقيم تظليتي تظلو حدود وحدو وحدو التعاودني هذه المساله فما نضل بربي تبارك وتعالى السلام تعاودني فما زني الفقيه يخص حد جمعته والعهده على من قالها اعطيني حتى الناكا ودي يا الفقيه ما زني التمسجيده يفوق بلاد ان يجمع يفتا ديك دارس نوفاني موطل يموطلنا لي غدي يشكا ديك الشم اردي تشكا للطلب اردي تشكا لي غلين باش مي باش هاديك الشم تيرو التوريزر كي انا جمعت الديزرو تزاسينا ما تاوش كانت كي تاساتي الموطل تنجمعت سيت لي ونسني شتيت ولا زوج شتيت حراو النوكاني يا الفقيه تا سارو تخت مسجيده باش هي الشمس مسجيده سي غني دي زريان غير جمعت الناس هي حقا مد ان شاء الله الفقيه الناس انت انا ايراد ني دي فلوت انت تي حراد يشكا ولي تي زرغ جمعت انا كي زي سراي فتو وكل سنين غني لا طالب ولا صغير نوري لي هذه الماركه هذا انا الدرغيله هذه الفقيه زيوشكا زعما يسادي تشكال باش هي الشمس مسجيده يزرات واني الناس هي حقا مدو امد السي سري تتو دي الناس يسني درات تتو ايراد ني دي فلوت لي اللي طلع الماركه هذا غير جمعت وسني سيفتا الطالب ولا زروشكي وفني دايف الطالب قول له انا ولادي الا غتخت ما زرت ولا ارتي انتفات الجمعه ولا سي سيفتي اختي سقطي انك وتا كوكي الجمعه يرمي وفود ايوا الجمعه تلا نهار 5 كيلومتر غدي 3 كيلومتر 2 كيلومتر اما السوق اللي نينا رغم 60 كيلومتر تي تسوق هادي حتى تات ولا ما نصي ما داك يجوز للجمعه وانه الراسيكي والراسيكو فقير السوق الجوج نضيد عاد لا فقير نستا انت داس كيف يخصي يغدور تموت يتفقد داس عاد لا كيف باش يسوقو فقير هاتي صافي هاتي غير تسمر وين هادي راه تسلا غير لموجود تسلا واني الجمعه ورتي تهمي او يرمي وفود هو اللي ختي اللي كان صدار هاتي وكان وكان هاتي سنيت واني السوق هاتي غير هما انا فقير يزول يشكي ربي تبارك وتعالى واذا كان ضال بربي تبارك وتعالى تندير راسو ورس ماشي كل تواني الله نبعض لي فقين فلسني يرضو ربي تبارك وتعالى قال العلماء قال المشايخ قال الطلبه قال مدن صغراني اني محضر غرنتو كنتي محضر ما سمي فاس ايلين وكان سول غيلاد وكان سول يزن تندافع على الامه نضال بربي تبارك وتعالى داسني طول العمر نضال بربي تبارك وتعالى داسني ختم سوا فوريا نوري ديال مدن الفقيرين انت سنه نختم ضال بربي تبارك وتعالى هذا غادي سنتوري سنحشم الدنيا ولا الاخر تا فكرتي اللي نتولت سنواو والو ما تغرى يا اختي سقسا زيدي زخلتي سنت الحمد لله هو او اي وين كاتي كاد اللي ما نكياد اللي عاتي ليس فر نهار السيفي وغري الحمد لله ايوا ما ماريا هو مارك راه نظامين هي تنا هو كاتي نحسيو الا وخا نسولك ايوا تا فكرت حساب نظمت والله راه غليك منها تي تجمعتي حتى هي اللي تسقول قالت لاي الاستاذ غيطلب بلاص سكر هي سكران الدرس الناس انت خصها كنت تظلمت كدارس انت تما لا صيفه مظليت انت سوق كويس حنا ما خاط تظلمت مغارين هاتي كون دار نخت مزيتي ريازن كي تظلم هاتي كنت ورنغوس انت ساتي زعما كنت ورنغوس حتى سميتو دار نختي لين دري دار كذا كذا كلشي التفاصيل وخلاص انت ساتي كنت ورنغوس ما خط واجد فلاخت تظليت وروك تسنيت ولا سواج بظليت وروك تسنيت في لازمي اسلا سواج بظليت تيليا التوصيات تكادني ختن وخلاص لي مورات كوتنت ورنا كلنا نبدل المسائل باش مي باش الجرا ماني هنا كلي ساتي نضر بي ربي تبارك وتعالى داك الصرف دويت ولا لي خاط تي مارين وكذلك تنتفع حتى انت واستي واستي جاك كي سوك زريت كيمي لي تيك كي يختار بيت زول كيمي ارت ملامي ارت ملاتي غراسيني مي ارت ملاتي غراسيني ليس انا اختفت تفقير تلساني تمي تلساني لي زرنس تلسات زيفنس تستر حالت نزرفتو تمون دما سنت فروخت نسما داس السلسه والو ما داس صاي غير اللي نسوا حلاس لي زاتي غير اللي تحبوا حلاس هاد السلسه اللي وانا ما دام مالا ونشكا راه مالا هذا كيما حتى يزمي يستمغر تندلين يساز لي سلوريش كي تيزين زعما سمعي كان العمر نسكاد السلوريش كان ضيق انا شكون راك يستصم اما مادا غي ملان السلترا السلترا تهلين تا السول فوق يدار نستاسوك غي كان لي تسكر غا ماسي ليس ضيق لي تسكر حتى هي وتنس لي خطر دا ديستمون زعما الحال تان زعما سني يار تي غاوسي وين تمون ديس تلسا كان قال لك سوت وتحشموا لا والو تمون ديس سقير دار 70 تمون ديس سقير دار 70 ولكن ني غي كان تسكر كلونش كدار غي ملا ما استفقير تنمي ما تفقيتا وتشكري ربي تبارك وتعالى لا سي في ربي تودرت غنشكا يخصها تاتي وري صدر ربي تبارك وتعالى يخصها تاتي غزيني ربي تبارك وتعالى يخصها تشكري ربي تبارك وتعالى لا سي فيها تودرت اللي خديت لك ما ارتي زياده اللي خزرت اروان زرت اروان تروان تلك ما يتلوق اللي غرات تستغفر ربي تبارك وتعالى اللي غمي اللي غرات ديتو وريس وغرات توب ربي تبارك وتعالى نضل ربي تبارك وتعالى في لايتوب اجمعين الدرس اللي راه ديالك ان شاء الله تبارك اللي ديك القدام راه نسول فما سن التوبه راه نسول فما سن شروط التوبه ان شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.